بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله حكم ما إذا عين الهدي أو الأضحية، ويذكر فيه أيضا حكم إعطاء الجازر شيئا من الأضحية أو الهدي، ويذكر فيه أيضا في نهايته حكم الأضحية. قوله ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. الهدي والأضحية يخرجها المخرج لله عز وجل، فإذا أخرجها لله سبحانه لا يجوز المهدي ولا المضحي أن يتراجع عنها إذا عينهما. وكيفية التعيين بأمرين، إما أن يتلفظ ويقول هذه أضحيتي أو هذا هدي، فإذا عينها لم يجوز له أن يتراجع عن ذلك بشاة أخرى إلا إذا كان أنفع لها كما سيأتي. فإذا عينت خرجت لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول باللفظ. الأمر الثاني بالفعل مع النية، ومن الفعل السنة في الأضاحي في الهدي أن تقلد، يعني يوضع على رقبتها قلادة كما في صحيح البخاري من نعل أو قرب حتى يعرف أنها هدي. فالشخص لو أراد أن يهدي إلى بيت الله الحرام السنة أن يضع خيطا وفي طرف الخيط نعالا قديمة أو جديدة، هذه السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويشعر إذا كان المهدى إبلا يشعر سنامها، يعني يأتي بسكين ويدخلها في السنام حتى يخرج الدم، هذا السنة حتى يعرف بأنها هدي وهي حية. وهذا لا يضر الإبل، ليس من التعذيب لها، فالسنام ليس فيه إحساس كبقية الأعضاء، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن إذا عين الهدي أو الأضحية باللفظ أو بالفعل مع النية فلا يجوز أن يتراجع عنه إلا بما هو أفضل منه. أما إذا نوى نية فقط، اشترى مثلا ذبيحة ووضعها في بيته حية واشتراها ينويها أن تكون أضحية أو هدي، لكن ما تلفظ ولا فعل بأن لم يقلد عنقها مثلا في الهدي، فإن ذلك يجوز له أن يستبدلها بما هو أعلى منها أو هو دون منها أو بما هو مثلها. إذا عين لا يرجع، والتعيين بأمرين كما سبق. لذلك قال المصنف فصل ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله باللفظ هذا هدي أو أضحية لا بالنية. أما إذا نوى بدون فعل أو لفظ فيجوز له الرجوع عن ذلك. فلو اشترى مثلا شاة ثم أراد ألا يضحي عدل عن ذلك الفعل فلا يلزمه الأضحية. وكذلك لو اشترى هديا وأراد أن يذهب به إلى مكة لله عز وجل ثم بعد ذلك عدل وهو لم يتلفظ ولم يفعل بتقليده مثلا، فإنه يجوز له العدول عن ذلك. أما إذا تلفظ أو فعل، قال وإن تعينت لم يبدلها، وإن تعينت لم يبدلها لم يجوز أن يبدلها إلا لم يجوز له أن يرجع عنها، يعني إلا أن يبدلها بما هو خير منها. فإن عينها لم يجوز له الرجوع عن ذلك النية إلا أن يبدلها بخير منها. مثلا لو اشترى شاة لكنها قليلة اللحم وقليلة الثمن، مثلا اشتراها ب500 ريال ثم بدا له شاة أفضل منها ب700 ريال أغلى ثمنا وأكثر لحما، فإنه يجوز له حين ذاك أن يرجع عن ذلك. ثم بعد ذلك بين أن إذا عينت هذا الهدي وهذه الأضحية قال ما دام أخرجت لله هناك يجوز أن يؤخذ منها شيء وهي حية ولا يجوز أن يأخذ منها شيئا وهي حية. من الأشياء التي يجوز أن يأخذها منها بعد التعيين وهي حية قال ويجوز صوفها إن كان أنفع لها. يجوز صوفها يعني قص الصوف, ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. يجوز صوفها يعني قص الصوف وكذلك الوبر أو الشعر إن كان أنفع لها. فمثلا إذا كان في حر شديد فيجوز من الصوف إذا كان ذلك أنفع له. طيب فإذا فهذه من الأشياء التي يجوز أن يأخذها من الهدي أو الأضحية لكن لا يأخذها لنفسه. قال ويتصدق به, فيأخذ هذا الصوف أو الوبر أو الشعر ويعطيه من ينتفع به من الفقراء. لذلك قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. قال ولا يعطي جازرها شيئا منه. جازرها الجزار الذي يذبحها, لأن النبي عليه السلام نهى أن يعني تكون أجرة الجزار من اللحم. يعني لو أن شخصا اتفق مع جزار أن يذبح له هذه الأضحية وقال له بكم تذبح الأضحية, قال أعطيك منها كيلو من اللحم بعد أن تذبحها, نقول لا هنا لا يجوز, لأن النبي عليه السلام نهى أن يعطى الجزار منها شيئا. لكن لو اتفق الجزار مع صاحب الأضحية فقال له بكم تذبح هذه الأضحية, فقال بمئة ريال, فذبحها وسلخها ثم لما أراد أن يذهب قال خذ هذه هدية من هذه الأضحية لك, يجوز. لماذا؟ لأنهما لم يشترطا, فالإهداء بعد لا بأس, لكن كون الذبح أجرته تجعل من الذبيحة لا. ذلك قال ولا يعطي جازرها شيئا منها, فلا يجوز ذلك. ثم بعد ذلك قال ثم بعد تكلم عن الجلد قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. لا يبيع جلدها هذا بعد ذبحها, هنا الأحكام بعد الذبح, الصوف والشعر قبل الذبح, بعد الذبح الجلد لا يجوز أن يبيعه. فمثلا أصحاب الأضاحي لو شخص عنده مثلا 10 أضاحي فلما سلخت الشاه الجلد لا يباع, ماذا يفعل به؟ ينتفع به, يجعله قربة, يجعله بساط, يجعله على الجدار كستارة ونحوها. نعم لذلك قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها, لا يبيع شيئا منها مثل القرون إذا كانت الشاة لها قرون أو أضلاف لا يبيع شيئا منها, بل ينتفع به مثل القرن ينتفع به في سكين ونحوه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة منفصلة عن المسألة السابقة وهي فيما لو حدث عيب بعد أن عينت الأضحية أو الهدي. نقول لا فرق, نقول هناك فرق, إما أن يحدث العيب قبل الشراء قبل التعيين وإما أن يحدث العيب بعد التعيين. إذا عينها قال هذه أضحية ثم بعد ذلك سقط عليها حجر وأصبحت أرجاء, هنا يجوز الأضحية بها. لكن لو كان قبل فلا يجوز أن يشتري كما سبق لكم شاة أرجاء أو عمياء أو التي ليس لها مخ في ساقها والعجفة كما سبق لكم. لذلك قال وإن تعيبت بعد التعيين, يعني أصبح فيها عيب بعد عين هذه أضحية هذه هدي, وإن تعيبت بعد التعيين أجزأت وذبحها تجزئ لأن الخلل حدث بعد هذا إذا لم يكن مفرطا في ذلك. أما إذا كان مفرطا في وجود العيب بها فيجب عليه أن يخرج مكانها عوضا عنها. يعني لو كان هناك جدار يريد أن يسقط ومع ذلك ما أبعد الغنم عن ذلك الجدار متعمدا ثم سقطت فعرجت تلك الأضحية هنا فرط، أو يضع أمامها نورا قويا متعمدا حتى ذهب بصرها فأصبحت عمياء هنا لا تجزئ. لذلك قال وإن تعيبت بعد التعيين يعني ولم يفرط أجزأت وذبحها، فيصح أن تكون أضحية أو هدي. وتجب في الذمة بعد التعيين، وتجب في ذمته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل عليه هدي واجب مثل هدي القران أو هدي تمتع، حين ذاك يجب عليه أن يخرج الشاه التي تنطبق عليها تلك الشروط، فلا يأخذ أرجاء ولا عمياء ولا عجفاء كما سبق لكم في الأوصاف المجزئة والأوصاف التي غير مجزئة. فتبين مما سبق أن الأضحية أو الهدي السنة أن تعين وتعينها إما باللفظ وإما بالفعل بالتقليد، بتقليد الغنم مثلا خيط وفي طرف الخيط نعال، والإبل يشق سنامها، وأنه إذا عينها لا يجوز أن يرجع عنها إلا بما هو أنفع بما هو، فلا يجوز أن يبدلها إلا بما هو أفضل منها. ثم بعد ذلك ذكر أنه لا يجوز وأنه لا بأس بجز صوفها إذا كان أنفع لتلك الشاة، لكن لا يأخذ ذلك الصوف ونحوه إلا إذا تصدق به، وأن الجزار أيضا لا يتفق معه على أن تكون قيمة جزارته باللحم وإنما بأمر آخر، وإن أعطاه من تلقاء نفسه بدون اتفاق بأن تكون أجرة للذبح فلا بأس. ثم بعد ذلك ذكر بعد الذبح أنه لا يجوز أن يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، فمثلا الكرش لا يبيعها، الكبد لا يبيعها، ماذا يصنع؟ ينتفع به. ثم بين مسألة الأخيرة، إذا حدث العيب بعد أن كانت عنده وعينها وبغير تفريط منه فإنه يذبحها وتجزئه، أما إذا كانت بغير تعيين بتفريط منه فإنها لا تجزئه. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فقبل أن يعينها يجب عليها أن يخرج الأوصاف التي لا تكون مخلة بالأضحية أو الهدي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.